حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وإيمانا وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الصائمون والصائمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد بكم ومعكم نتذاكر فيه بعض الأخطاء وبعض التصرفات الخاطئة التي تخدش صيامنا وتضر في قيامنا وطاعتنا لله عز وجل. إن المسلم يا أيها الإخوة إذا نبه على الخطأ سارع فتركه وتنبه إليه ورجع عنه، وإننا نجد في هذه الأيام وفي هذه الليالي خطأ لا يليق السكوت عليه، ويجب أن يتواصى بعضنا بعضا في إنكاره وفي بيانه وفي التحذير منه، تواصيا على الحق وعلى البر والتقوى، وتعاون على الخير كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إننا نلاحظ يا أيها الفضلاء خروج بعض نساء المسلمين من بيوتهن إلى المساجد لصلاة التراويح، وصلاة التراويح سنة متأكدة ليست واجبة، ولا يجوز أن تمنع المرأة أن تأتي المسجد إذا أمنت على نفسها وعلى دينها وأمنت الفتنة منها وعليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. فالمرأة صلاتها في بيتها التراويح أفضل من صلاتها في المسجد. لكننا مما نلاحظ مما يجب التنبيه عليه أن من نساء المسلمين من تخرج إلى المسجد تصلي التراويح مع الجماعة وهي متعطرة، وهي متطيبة، وهي متزينة، في حال لا يليق لها أن تخرج بهذه الصفة. والشريعة عظمت هذا الأمر، أعني خروج المرأة بهذه الحالة بتطيب وتعطر وتزين عن بيتها، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عد المرأة زانية إذا خرجت من بيتها متعطرة متطيبة حتى ترجع إلى بيتها فتغسل عنها الطيب والعطر. والمرأة إذا خرجت من بيتها متزينة متطيبة متعطرة استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها أي أنه يجعلها شرفا ويعلو عليها حتى يضل بها الناس، وحتى يضلها هي بمخالفتها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلتحذر ذلك المرأة المسلمة التي نعلم ونظن عليها وبها أنها ما خرجت من بيتها إلى المسجد إلا تبتغي ثواب الله وتريد نواله وأجره بأن تصلي مع الجماعة، لأنها ربما تكسل أن تصلي في بيتها. فإذا خرجت إلى المسجد فلتخرج متلفعة تفلة بثياب بيتها، لا متعطرة ولا متزينة ولا متجملة، لأنها ما خرجت إلى عرس وإنما خرجت لأداء فريضة، فلا تفتن عباد الله ولا تفتن نفسها. ومن الأخطاء في هذا الصدد أيضا أن من النساء من تخرج مع السائق الأجنبي وحدها، تركب معه وحدها في سيارته فيذهب بها إلى المسجد كما يذهب بها إلى عملها أو إلى السوق أو إلى زيارة أهلها وقريباتها. والمرأة إذا خرجت وركبت مع السائق وحدها وقعت في محذور النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تخلو المرأة إلا مع ذي محرم. فالمرأة إذا خرجت تصلي مع الجماعة لا يجوز لها أن تركب مع السائق وحدها، فلا بد من طرف ثالث يزيل هذه الخلوة، إما بأمها أو بأختها أو بأبنائها وبناتها، وإما أن تركب مع وليها ومحرمها مع هذا السائق إذا احتاجت إليه. فأما إذا لم تجد من يقطع هذه الخلوة فبقاؤها وصلاتها في بيتها خير لها من أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخلو بها هذا السائق الأجنبي. نقول ذلك يا أيها الفضلاء ويا أيتها الفاضلات لأننا وجدنا للأسف عند أبواب المساجد بعضا من النساء تخرجن مع السائق الأجنبي وحدها يذهب بها إلى المسجد كما يذهب بها إلى السوق ويذهب بها إلى عملها وإلى قريباتها ومن غير أن يقطع خلوتهم أحد. والمرأة مع السائق الأجنبي في السيارة في خلوة، وإن رآهم الناس من خلال الزجاج لكنهم لا يسمعون أصواتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام سد باب الفاحشة وذرائعها حفاظا على أعراض الناس وصيانة لأعراض المؤمنات المسلمات، فقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ألا فلتنتبه لهذا المرأة المسلمة ولتحذر أسباب سخط الله جل وعلا وعقوبته، ولتحذر معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره، فإن أكثر أهل النار من النساء كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه اطلع على النار فرأى أكثر أهلها من النساء بسبب معصية الله عز وجل، ولما اطلع على الجنة رأى أكثر أهلها من الفقراء. والواجب على المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تخرج متحجبة الحجاب الشرعي الصحيح، بأن تسدل جلبابها وعباءتها وغطوتها على وجهها، وأن تستر سائر بدنها، لأنه بهذا أمر الله عز وجل نساء المؤمنين ونساء النبي وبناته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمرأة إنما تعرف بوجهها أنها فلانة بنت فلان، فلهذا لئلا تؤذى تخرج المرأة متدفعة بعباءتها بجلبابها بمرطها لئلا يراها الأجنبي فيؤذيها، وهذا من سد أبواب الفاحشة وسد أبواب الرذيلة وصيانة المسلمين في أعراضهم وفي نسائهم وفي عوراتهم. حفظ الله عز وجل علينا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، وموتنا راحة لنا من كل شر، وأعاذنا وإياكم معاشر المسلمين والمسلمات من معصية الله ومعصية رسوله والوقوع في محرماته، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.